بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم معنا في كلام المؤلف من أحق الناس بغسل الميت، من أحق الناس؟ أحسنت. لا، على المذهب الوصي ثم أحسنت. رحمك الله. طيب أحسنت. بالنسبة للأنثى يا عبد الله، الوصية من أوصت إليها ثم لا قبل الزوج، يعني ترتيب القرابة نفس ترتيب الرجل، نفس ترتيب الرجل. أحسنت. طيب يا عبد الله، هل الزوج يغسل زوجته؟ نسأل عن الزوج يغسل زوجته، الزوج هل يغسل؟ الدليل صحيح، صحيح صحيح جيد. آخر كما قال. طيب ماذا كنت ستقول؟ طيب بالنسبة لزوجة تغسل زوجها، القول الثاني لا يجوز أن يغسل لأنه صار أجنبي، والزوجة هل يجوز أن تغسل زوجها؟ نعم أحسنت. لماذا؟ أيوة. طيب ماذا نسمع إذا مات الرجل بين نساء أو العكس؟ هل يغسل المسلم الكافر؟ لماذا؟ لكن لو قال سأغسله أنا يعني يجوز له المسلم يغسل الكافر؟ لا يجوز، لأن الكافر يعني أيوة ليس أهلا للإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا، والماء الحار والأشنان والخلال يستعمل إذا احتيج إليه، ويقص شاربه ويقلم أظافره ولا يسرح شعره. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من قوله ويجعل في الغسلة الأخيرة، أليس كذلك؟ قال رحمه الله: ويجعل في الغسلة الأخيرة ك كافورا يعني يسن أن يجعل في الغسلة الأخيرة هذه المادة وهي الكافور، فهي أخلاط من الطيب. والدليل على سنية هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية واجعلنا في الأخيرة كافورا، يعني في صفة تغسيل ابنته صلى الله عليه وسلم. ثم قال والماء الحار والأسنان والخلال يستعمل إذا احتيج إليه، يعني أن المواد الزائدة عن الاغتسال الطبيعي مثل الماء الحار ومادة التنظيف الأسنان ومادة تنظيف التخليل ما بين الأسنان وغيرها من المواد الإضافية إنما تستعمل إذا احتيج إليها، بناء عليه لا يشرع أن تستعمل إذا لم نحتج إليها، لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الغاسلين باستخدام أدوات تنظيف إضافية غير السدر، ما يدل على أنه يكتفى به ولا يضاف شيء آخر إلا كما قال المؤلف عند الحاجة. ثم قال رحمه الله تعالى ويقص شاربه ويقلم أظفاره، يعني يسن أن يفعل هذا بالميت بأن يعمد إلى الشارب والأظفار فيقلمها وينتف الإبط ويسمع معه سنن الفطرة التي جاءت في الأحاديث. وعلل هذا أنه من كمال التنظيف والتطهير، والمقصود من اغتسال أو غسل أو غسل الميت هو كمال التنظيف، وهذا من كمال التنظيف. والقول الثاني أن هذه الأمور لا تشرع إلا إذا كانت زائدة زيادة فاحشة أو شنيعة أو ظاهرة، حينئذ يشرع أن نفعل هذا مع الميت. وقيل لا يشرع مطلقا، لا يشرع مطلقا، لأن مثل هذا الأمر لو كان يصنع مع الأموات في عهده صلى الله عليه وسلم لنقل لنا، لأنه أمر إضافي ظاهر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يوجه الذين يغسلون الموتى بمثل هذا الأمر مع كثرة الموتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح أنه مثلها، أن مثل هذه الأمور التي هي من سنة الفطرة تناسب الحي، أما الميت فلا نحتاج إليها وإنما يغسل جسده. ثم قال ولا يصرح شعره، لأن هذا التسريح قد يؤدي إلى تهتك الشعر وتضرره ولسنا بحاجة إليه فيبقى كما هو. ثم قال رحمه الله تعالى ثم ينشف بثوب، يعني بعد هذا الاغتسال ينشف بثوب لئلا يبتل الكفن ولئلا تؤثر عليه الرطوبة بتغييره. ولذلك قالوا يشرع مثل هذا الأمر بالنسبة له، لا سيما في الأماكن الباردة التي يستمر الجسد رطبا فيها لمدة طويلة. ومعنى ثم ينشف بثوب يعني غير الكفن، يعني غير الكفن، أما الكفن فيوضع بعد أن ينشف بدن الميت بعد غسله. ثم قال ويظفر شعرها 3 قرون ويسدل وراءها، يعني ويسن بالنسبة للمرأة أن يفعل فيها هذا، لأن النبي لأن أم عطية فعلت هكذا بابنة النبي صلى الله عليه وسلم فظفرت شعرها 3 أظفار وألقته من خلفها، ولأجل ألا يخرج بعد التكفين من جوانب الكفن سيشرع أن يفعل فيها هذا. ثم قال وإن خرج منه شيء بعد 7 حشية بقطن. تقدم معنا أن الميت ينظف في جهته، ينظف جسده وينظف من حيث الخارج من البدن بالنسبة له، ليس كذلك؟ فبالنسبة للبدن لا يوجد عدد نتوقف عنده، نستمر في غسله إلى أن ينظف، لكن بالنسبة للخارج حد التنظيف هو 7 مرات، ولهذا يقول بعد سبع، وإن خرج منه شيء بعد سبع حشي بقطن. فإذا خرج، إذا غسلناه المرة الأولى وخرج منه شيء، يعني أزلنا هذه النجاسة ووضأناه وغسلناه، ونستمر في تكرار المسألة ما دام الخارج يخرج إلى أن نصل في رقم كم؟ سبعة. هذا بالنسبة للخارج. فإذا وصلنا إلى هذا الرقم فنكتفي بما تقدم ويحشى بقطن. والمقصود من حشي المكان بقطن هو لئلا يخرج هذا الذي استمر في الخروج. ثم قال فإن لم يستمسك فبطين حر، يعني إن لم يكفي القطن لرد الخارج فإننا نستعمل الطين الحر، يعني الخالص الذي لم يخلط بتراب، لأنه يكون أقوى في دفع ما يخرج من بدن الميت. ثم قال ثم يغسل المحل ويوضأ، يعني بعد السابعة إذا خرج شيء فإننا لا نعيد غسل الجسد، فقط نعيد ماذا؟ الوضوء بعد غسل المحل، بعد غسل المحل. هذا مذهب الحنابلة، ولهذا أكد هذا الأمر بقوله وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل. إذن الحنابلة يرون أن الجسد إذا لم يتنظف نستمر في غسله ولو زاد عن سبع بأعداد كثيرة، أما إذا خرج منه بعد السابعة شيء فإننا نكتفي بتطهير المحل وإعادة الوضوء. القول الثاني أنه إذا خرج شيء نطهر المحل ونعيد الوضوء ونغسل الجسد. والقول الثالث أنه إذا خرج بعد السابعة شيء فإننا نطهر المحل ولا نعيد الوضوء ولا الغسل. وأوسط الأقوال المذهب قياسا على غسل الجنابة، ففي الجنابة إذا اغتسل الإنسان من الجنابة ثم خرج منه ناقض من نواقض الوضوء فإنه يؤمر بإعادة الوضوء دون إعادة الغسل، فكذلك نقول هنا يؤمر بهذا الأمر. ثم قال وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل، إذا فعل المغسل كل ما عليه وانتهى من تنظيف الميت وكفنه ثم بعد هذا خرج منه شيء فإنه لا يعاد التغسيل بلا خلاف، لأن في هذا مشقة كثيرة. ثم قال رحمه الله تعالى ومحرم ميت كحي، يعني أن أحكام المحرم إذا مات كأحكام الحي تماما فيما تقدم من التفصيل في طريقة الغسل وطريقة التكفين وتفصيل استخدام رغوة السدر إلى آخره. وهذا هو السدر أتى به زميلكم، بالنسبة لي أنا أول مرة أراه، هو قريب الشبه جدا بالحنة، تعرفون الحنة؟ أظن اسم الحنة اسم في كل البلدان ولا له اسم آخر؟ حتى من حيث الرائحة رائحته تشبه رائحة الحنة كثير، يعني كأنها شجرة متقاربة، كأنها شجرة متقاربة. طبعا نحن نستطيع أن نريكم الشكل لكن لا نستطيع أن نبلغكم الرائحة، يعني لأن ما تستطيعون أن تشمونا من بعيد، لكن أخبركم أنها مثل الحنة، وهذا يؤدي أو يدل على نقض الفائدة اللي ذكرتها أمس، مع أني أنا علقت فائدة على أنه إذا كان رائحته ذكية يستفاد منه في باب محظورات الإحرام من جهة الصابون والشامبو، لكن رائحته ليست ذكية كرائحة الحناء، يعني أقرب إلى أن تكون غير ذكية يعني. واستخدام الشارع لهذه المادة مع أن الرائحة فيها أقل أحوال نقول ليست ذكية، دليل أن عنده عناية بمسألة إيش؟ أن عندنا مسألة التنظيف، حتى لو استخدمنا مادة ليست ذكية الرائحة إذن هو له عناية بالتنظيف، ولذلك يكرر السدر في أكثر من حديث للدلالة على أنه يجب على المغسل أن يعتني بنظافة الميت. ثم قال ومحرم كما قلت ميت كحي، بعد أن انتهى من التغسيل بدأ بالأشياء المستثناة، فسيذكر المحرم والشهيد ومسائل مستثناة من هذه القاعدة العامة. بعد أن انتهينا من طريقة التغسيل، أنا أدعو كل واحد منكم إلى أن يكون مثل هذا الدرس مفيدا له من جهة معرفة الأحكام، ومفيد له من جهة أنه سيغسل بهذه الطريقة وإن طار الزمان. فالإنسان إذا استحضر قرب الموت وأنه سيغسل بهذه الطريقة، يعني يوجب هذا له أن يستعد. والشارع الحكيم أمرنا أن نزور المقابر لنتعظ، فكذلك إذا أخذنا كيفية التغسيل التي ستمر على كل واحد منا، يجب أن تكون من أسباب حقيقة الاستعداد لمثل هذا المصرع الذي سيقف فيه كل واحد منا. ولذلك روي عن الثوري أنه لما قيل له أو عن غيره عظنا وهو في سياق الموت، قال استعد لمثل هذا المصرع. صدق، يعني في يوم من الأيام سيكون الإنسان كل واحد منا يحتضر، فهل لا يعني نستعد لهذا اليوم؟ كذلك كل واحد منا سيوضع على السرير ويغسل بهذه الطريقة. نسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة، وأن يوفقنا إلى شهادة لا إله إلا الله. وكم واحد ذق ولم ينطق بها مع محاولته أن يقول لا إله إلا الله، حاول حتى تواترت القصص عن بعضهم أنه يقول لا أستطيع. يقال له قل لا إله إلا الله ويقول لا أستطيع. أي موضع أشق من هالموضع أنه يقال للإنسان قل لا إله إلا الله ثم يقول في سياق الموت لا أستطيع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على سكرات الموت، وأن يرزقنا فيه نطق الشهادة على الوجه الذي يرضيه. المحرم إذا مات فحكمه حكم الحي، إلا ما سيستثنيه فيغسل بماء وسدر، لأن السدر ليس من الطيب. ثم قال ولا يقرب طيبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسلوه بماء سدر ولا تحنطوه، فنص على عدم التحنيط. والمؤلف قال ولا يقرب طيبا ليشمل الحنوط وغيره من أنواع الطيب، باعتبار أن هذا الذي مات وهو محرم سيبعث وملبيا، لأنه مات متلبسا بالنسك. وبطبيعة الحال هذا إذا لم يكن تحلل التحلل الأول، فإن كان تحلل التحلل الأول ومات بعده فإنه يطيب، لأنه لم يمنع من الطيب بعد التحلل الأول حيا ولا ميتا. ثم قال ولا يلبس ذكر مخيطا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخمر رأسه، فيدل على أنه يعامل معاملة الحي من حيث أحكام الإحرام، فلا يغطى رأسه كما قال ولا يغطى رأسه، فإذا لا يلبس مخيطا ولا يغطى رأسه ولا يطيب ولا يفعل فيه أي أمر محذور على المحرم، لأنه ما زال محرما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ثم قال ولا وجه أنثى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع المرأة من أن تنتقب، ومقتضى هذا أنه يجب أن تبقى المرأة مكشوفة الوجه إذا ماتت وهي محرمة. والقول الثاني أنه لا يجب أن تبقى مكشوفة الوجه، بل يجب أن لا تغطى بالنقاب. إذن هذه المسألة ترجع لمسألة أخرى، وهي هل المرأة ممنوعة في الإحرام من تغطية الوجه أو من النقاب؟ ليس كذلك؟ فإن قلنا ممنوعة من تغطية الوجه فإنها لا تغطى، تبقى مكشوفة الوجه. وإن قلنا أنها ممنوعة من النقاب فقط فإنها تغطى، ولكن يبقى النقاب ممنوعا المرأة منه. احنا أخذنا في كتاب الحج مسألة والخلاف فيها بين الجمهور وبين شيخ الإسلام ابن القيم، وأن الراجح أن المرأة ممنوعة من تغطية الوجه، وأن حكي إجماعا، وأن جماهير أهل العلم فهموا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين أنها لا تغطي وجهها، أنها لا تغطي وجهها. طيب بناء عليه لا يجوز تغطية وجه المرأة إذا ماتت وهي محرمة، إلا عند الرجال الأجانب، لأن المرأة الحية المحرمة إذا مرت بالرجال الأجانب فإنها تغطي وجهها. لكن إذا لم تكن عند الرجال الأجانب فعلى أهل المرأة أن يحرصوا على عدم تغطية وجهها، وأن لا يلفوا الرداء أو ما عليها من ثياب بحيث تغطي وجهها. ثم قال ولا يغسل شهيد. لا يشرع أن يغسل الشهيد بل يدفن بثيابه إكراما له. والدليل على هذا أن جابر حدثنا في الصحيح في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل شهداء أحد وإنما دفنهم صلى الله عليه وسلم في ثيابهم. وهذا دليل على أن من مات شهيدا يعامل هذه المعاملة الخاصة وهي أنه لا يغسل. والقول الثاني أنه يغسل وهو مروي عن اثنين من السلف الحسن وسعيد بن مسيب، واستدلوا على هذا بأن التغسيل هو نوع من الإكرام وأحق الناس بالإكرام الشهيد. لكن هذا التعليل في مقابل النص، وفي هذا القول ضعف شديد لأنه مخالف للنصوص. ودائما أخذنا أن التعليلات وإن كانت قوية ما دامت تخالف النص فهو دليل على أنها ضعيفة وأنها ليس فيها فقه. هذا إذا ثبت عن مثل هذين الإمامين الكبيرين مثل هذا القول، لأنه معروف عنهم اتباع النص تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال إلا أن يكون جنبا، فإن كان جنبا فإنه يغسل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الملائكة تغسل حنظلة رضي الله عنه لما قتل شهيدا، ولما سأل أهله وجد أنه خرج وهو على جنابه. وقول الثاني أنه لا يغسل ولو كان جنبا، لأن حنظلة غسلته الملائكة ولم يغسله الناس. وهذا القول هو الراجح أنه لا يغسل الشهيد جنبا كان أو طاهرا. وأما حنظلة فكما قلت غسلته الملائكة، هذا أمر خاص به رضي الله عنه وأرضاه. وإذا غسلت الملائكة أحدا غيره فهذا إكرام أو كرامة له، ولكن نحن لا نغسل الشهيد. ثم قال ويدفن في ثيابه، يعني أنها لا تنزع عنه الثياب وإنما الذي ينزع عنه السلاح فقط. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن الذين ماتوا في أحد في ثيابهم، لكن تقدم معنا أن هذا الحديث ضعيف لا يثبت أنه جاء في الحديث ترك شهداء أحد بثيابهم عند الدفن. لكن هذه المسألة محل إجماع، لكنها محل إجماع فيبقى في ثيابه مسألة. فإن أرادوا تغيير الثياب فهو جائز إن شاء الله، لأن حمزة أرسلت له ثياب فكفنه النبي صلى الله عليه وسلم بها جديدة، ثياب غير التي دفن أو قتل فيها. فإذا أرسل له ثياب فلا بأس، لكن هل نقول أيهما الأفضل أنه يبقى بثيابه أو ترسل له ثياب؟ الظاهر أنه يبقى، وأن هذا رخصة جاءت لحمزة ولغيره ممن أراد ذلك. وإلا باقي المسلمين الذين قتلوا في بدر في أحد لا شك أن كثيرا منهم كان يستطيع أهله أن يبدلوا ثيابه. ثم قال رحمه الله تعالى بعد نزع السلاح والجلود عن، يعني ينزع عن الشهيد كل شيء ليس من جنس الثياب، أي شيء من آلة الحرب فإنها تنزع عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنزع الحديد والجلود عن الشهداء رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا الحديث ضعيف لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح، فتنزع منه هذه الأشياء ولا يدفن وهي معه. ثم قال وإن سلبها كفن بغيرها، يعني إذا سلب ثيابه أو تمزقت بحيث لا تكفي لستر جسده فإنه يكفن بغيرها من الثياب التي تحضر له، بدليل أن رضي الله عنه أن مصعب رضي الله عنه لما قتل لم يجدوا له إلا ثوبا قصيرا، إن غطوا رأسه ظهرت رجلاه وإن غطوا رجلاه ظهرت رأسه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطى الرأس وتبقى الأرجل مكشوفة وتغطى بالإذخر. فدل هذا على أنه إذا لم يكن له شيء فإنه يغطى بشيء آخر غير ما بقي عليه من الثياب. وجه الاستدلال بالحديث، كيف نستدل بالحديث؟ احنا يقول وان سلبها كف بغيرها، لكن هم سلب الان مصعب ولا كيف؟ هم وجدوا الثياب، لا وجه الاستدلال ان الثوب الذي عليه لما كان لا يكفي ابدلناه بايش؟ بهذه الادخر، فدل انه اذا ما وجدنا شيء نبدله في ثياب، ولا هو كان عليه هذا الثوب يعني ما وجدوا عليه الا هذه. ثم قال ولا يصلى عليه، يعني لا يشرع ان يصلي المسلمون على الشهيد، يعني معامله الشارع للشهيد معامله عجيبه في الواقع، يعني له من الكرامات ما ليس لغيره، يعني لا يغسل ولا يصلى عليه، يعني كأنه أعلى من هذه المرتبة، أليس كذلك؟ قطعا يعني شرع عدم الصلاة عليه ليس لأنه يعني ليس كريما على ربه، ولكن لأنه كريم أمر الناس أن لا يغسلوه وأن لا يصلوا عليه. يعني قد نفهم أن لا يغسلوه بأنه يعني يأتي أو يبعث بهذه الصفة لتكون له شهادة على عمله، لكن لماذا لا يصلى عليه؟ لا يصلى عليه يعني لأنه كأنه هو بفعل هذا استغنى عن الصلاة، استغنى عن هذه الشفاعة بإكرام الله له، وما قدم من إثبات أنه مؤمن مصدق مقبل غير مدبر، فحقيقة كبيرة يعني مهما تأملت لماذا الشارع يأمر بعدم الصلاة والتغسيل الشهيد وأن له منزلة عظيمة حقيقة، يعني بالإضافة للنصوص الأخرى، لكن لو إذا أردنا نقف إلى عند هذه القضيتين تلفت الانتباه بقوة. الدليل على أنه لا يصلى عليه أن جابر أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد. القول الثاني أنه يشرع أن يصلى عليه لأمرين، الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في آخر حياته وصلى على شهداء أحد صلاة الميت، الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أعرابي قتل في سبيل الله. والدليل الثالث العمومات، وهذا أضعف الأدلة لأن العمومات تخصص بالأدلة الأخرى. القول الثالث أن الإمام مخير بين أن يصلي وأن يترك، لأن الصلاة وردت والترك ورد، لكن على أصحاب هذا القول الحقيقة أن يقولوا للإمام أن يترك ويفعل، لكن ينبغي أن يكون الغالب هو، لأن ترك النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من صلاته. هذا القول الأخير يعني جيد وقوي، وهو أنه يصلي ويترك لأن النصوص جاءت بهذا وبهذا. مفهوم قول الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته خرج وصلى على أهل بدر، مفهوم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي على الشهداء، أليس كذلك؟ الآن هم أخبرونا، جابر أخبرنا عن شهداء أحد، طيب هل في النصوص شيء عن شهداء الخندق وشهداء المعارك الأخرى والفتح وبدر؟ هل فيها شيء عن هذا؟ حسب البحث يعني لم نجد أحاديث تبين لنا ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم مع الشهداء غير أحد، لكن ظاهر النصوص الأخرى أنه صنع مع شهداء المعارك الأخرى كما صنع مع شهداء أحد، وأنه استقر الأمر على عدم الصلاة، إلا أنه خرج مرة وإيش وصلى على أحد، وإلا أنه كما جاءت النصوص مرة صلى على أعرابي قتل شهيدا. وقول الصحابة، نقل الصحابة لنا أنه صلى على أعرابي قتل شهيدا، دليل أنه كان لا يصلي، بدليل أنهم نقلوا هذه القصة الغريبة وهو أنه صلى على أعرابي قتل في سبيل هذا. إذا صح هذا الحديث، هذا الحديث صحيح المتأخرون وظاهر إسناده الصحة، فإذا كان صحيحا فهو دليل كما قلت بقول الأخير، فنقول له أن يصلي، لكن ينبغي أن يصلي في أحيان قليلة. ثم قال وإن سقط من دابته أو وجد ميتا ولا أثر به غسل وصلى عليه. إذا وجدنا أن من خرج مجاهدا في سبيل الله مات بسبب أنه سقط عن فرسه أو عن دابته. ومقصودهم سقط يعني هو بنفسه، أما لو سقط بسبب الحرب فهذا شهيد، لكن لو سقط بسبب أنه لم يتمسك أو يتماسك جيدا على ظهر الفرس وسقط ومات بهذا السبب، أو وجد ميتا لكن بدون أثر، لا فيه طعنة ولا أثر رصاصة ولا أثر خنق ولا أثر ضرب على الرأس، ليس فيه أي أثر، فإنه في هذه الحالة يغسل ويصلى عليه، لأن الظاهر أنه مات بغير سبب الشهادة. وإذا مات بغير سبب الشهادة فالأصل في كل مسلم أن يغسل ويصلى عليه، إلا أنه ينبغي في مثل وقتنا هذا أن يحتاط بالنسبة لمن يموت بسبب الغازات، لأنه قد يموت الإنسان في الحرب بسبب الغازات ولا يظهر على جسده أي أثر، ليس كذلك؟ فإذا علمنا أنه مات بالمعركة بأي سبب ولو لم يتأثر جسده فإنه يعتبر شهيد، مثل أن يقتل بسبب هذه الغازات السامة. ثم قال أو حمل فأكل، إذا حمل فأكل فإنه يغسل ويصلى عليه، لأنه عاش حياة مستقرة بعد أثر الحرب، بعد أثر الحرب، بدليل أن سعد بن معاذ رضي الله عنه أرضاه غسل وكفن وصلي عليه ولم يعامل معاملة الشهداء بسبب أن حالته الصحية استقرت وحيا حياة مستقرة بعد ذلك، فلذلك لا يصلى عليه. وقول المؤلف أو حمل فأكل يعني أو شرب عند الحنابلة، يعني أو شرب. والقول الثاني أنه لابد أن يأكل ولا يكفي أن يشرب، لأن الإنسان في سياق الموت بسبب الشهادة قد يشرب لكنه لا يأكل، فإن أكل فهذا هو المؤشر على أن له حياة مستقرة ويغسل ويكفن. وفي هذا دليل كما قلت أن الشيخ المؤلف له اختيارات، ربما هذا مما يخالف فيه المؤلف اختيارا. ثم قال رحمه الله تعالى أو طال بقاؤه، إذا طال بقاؤه ولو لم يأكل أو يشرب فإنه يعتبر حياة مستقرة فيغسل ويكفن ويصلى عليه. لكن الإشكال أنه في القديم كيف يطول بقاؤه بدون أكل، هل هذا ممكن؟ ممكن يطول بقاؤه بدون أكل؟ الشرب فقط؟ لا، هم حنابل عندهم أكل أو شرب خلاص. يبدو لي أن قوله أو حمل فأكل أو طال بقاؤه يعني ليس له داعي، لأنه إذا طال بقاؤه فقطعا سيأكل أو يشرب، سيأكل أو يشرب. فإن قيل في وقتنا هذا يتصور أن يطول بقاؤه بدون أكل أو شرب بسبب المغذي، فجواب أن المغذي هو عبارة عن أكل وشرب، هو عبارة عن أكل وشرب، فهذه العبارة يظهر لي أنه يغني عنها قوله أو حمل فأكل أو شرب. ثم قال والسقط إذا بلغ 4 أشهر غسل وصلي عليه. السقط إذا سقط، السقط هو الجنين الذي يسقط من بطن أمه قبل أن يتم نموه على الوجه الكامل، فهذا الجنين إن سقط بعد 4 أشهر فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، وإن كان قبل ذلك فإنه لا يصنع به هذا. والسبب أن ابن مسعود أخبرنا أن بعد مضي 4 أشهر 43 و40 و40 أن الملك يأتي وينفخ فيه الروح، فإذا نفخت فيه الروح صار إنسانا مسلما له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، فيغسل ويصلى عليه. ومن تعذر غسله يمم، إذا تعذر غسل الميت لأي سبب، لعدم وجود الماء أو لكونه تقطع بحيث لا يمكن تغسيل قطعه، أو لأنه كما تقدم معنا مات رجل بين النساء أو امرأة بين رجال، أو لأي سبب يمنع من الغسل، فإننا ننتقل إلى التيمم. والدليل قالوا أن التيمم بدل للغسل في الشرع، وهذه طهارة شرعية، فننتقل عند عدم الماء إلى البدل وهو التيمم. والقول الثاني أن غسل الميت ليس طهارة بمعنى أنه يقصد منها رفع الحدث، وإنما المقصود منها التطهير والتنظيف، والطهارات التي يقصد منها التطهير والتنظيف لا ينتقل فيها إلى التيمم، لأن التيمم لا يزيد البدن إلا اتساعها. من الظاهر أن الترجيح في هذه المسألة يقوم على مسألة أخرى تماما، وهي هل غسل الميت من باب التطهير الشرعي ورفع الحدث، أو فقط من باب التطهير البدني وتنظيف الجسد، من أيهما هو؟ على حسب هذه المسألة تكون المسألة تلك. الأحاديث تحتمل الأمرين، قول النبي صلى الله عليه وسلم مواضع الوضوء دليل أن الشارع ينظر إلى مسألة الوضوء الشرعي ورفع الحدث، لأنه سماه وضوء وسمى الغسل غسلا، وإن نظرنا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوه بماء وسدر، وقال لهم أعطيهم من معها غسلناها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك، إن نظرنا إلى هذه الألفاظ دل هذا على أنه أراد الشارع من هذا الغسل هو التنظيف، أو مقصود الشارع من الغسل هو التنظيف وليس الطهارة التعبدية التي هي رفع الحدث. في الحقيقة في تردد بالنسبة لي، أنا في تردد، يعني يتردد الإنسان بين أنه هل المقصود هو هذا أو هذا، لأن نجد أن جميع التفريعات الواقع أنها تكون على القول بين طهارة شرعية، ولذلك الحنابلة وغيرهم من العلم يقولون إذا خرج من البدن الميت شيء فأنه يغسل الموضع ويعادل إيش؟ الوضوء. ولو كانت المسألة ليست مسألة تطهير شرعي وإنما تطهير جسدي لاكتفينا بماذا؟ بالوضوء الأول، ولا عدنا الوضوء بسبب خروج الخارج. أنا أتردد في المسألة، وإن كنت أميل إلى أن جانب العبادة موجود في غسل الميت وفيه تطهير ورفع للحدث، بجانب قضية الطهارة والتنظيف موجود، الأمران موجودان في هذا الغسل، وينبني على هذا الميلان أن نقول أن التيمم مش فيه مشروع. يؤيد هذا أنه أخذنا في إذا كان الرجل مع النساء أن في هذا المسألة وش فيها؟ أيوة، أن فيها حديث مرسلة، وإذا كان في المسألة حديث مرسل احنا قلنا أن الحديث المرسل خير من الآراء، وهذا الحديث المرسل يؤيد أن المقصود في الغسل الميت الجانبين التعبد ورفع الحدث وأيضا التطهير وتنقية الجسد، واضح ولا لا؟ فهذا يجعل الإنسان يميل إلى ما يذكره الحنابلة من أنه عند تعذر غسل الميت لأي سبب أن ننتقل إلى التيمم. ثم قالوا على الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا، يعني يندب لمن امتهن غسل الناس أن يستر ما يراه، يجب عليه أن يستر كل ما يراه مما ليس بحسن. والمقصود بالستر هنا والله أعلم يعني ستر نسبة هذا الأمر إلى شخص معين، فلا يجوز أن يقول غسلت فلانا ووجدت كذا وكذا. والشيء الذي ليس بحسن يشمل أن يكون أمرا معنويا أو أمرا حسيا، فإذا وجد به عيبا في جسده أو وجد فيه عيبا معنويا بأن يعني ظهرت عليه شيء من أثار الذنوب بأن اسود أو لم ينظف أو أي نوع من أنواع الأثار غير الحسنة، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلامة. إذن يندب الغاسل أن يستر على الميت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فستر عليه غفر له، فعلى الإنسان على الغاسل أن يستر ما رآه من الأشياء التي ليست حسنة، لكن إن كان الشيء حسنا فهو يندب إلى إظهاره، إن كان الشيء حسنا فهو يندب إلى إظهاره لأمرين، أول الثناء على الميت والثاني الاقتداء به. أرجع وأقول الشيء الذي ليس بحسن لا يجوز إظهاره منسوبا إلى شخص معين، لكن هل نقول ينبغي إظهاره إذا لم يكن منسوبا إلى شخص معين؟ واضح ولا لا؟ الجواب في تفصيل، إن كان هذا الشيء غير الحسن جسدي فلا يجوز إظهاره لا نسبته لشخص معين ولا لأنه ليس لهذا الإظهار إيش؟ أي فائدة. إذا كان هذا الشيء الذي ليس بحسن معنوي بسبب الذنوب فإنه يندب للإنسان أن يظهره، لكن بغير نسبته إلى شخص معين، فيقول أحد الذين غسلتهم ظهرت عليه العلامات الفلانية التي فيها شيء من سوء الخاتمة، لأن في هذا عبرة لمن جاء بعده من المسلمين، وأيضا ليس فيه إساءة لشخص معين، فتحقق الغرض وانتفى الضرر. يقرأ فصل. قال رحمه الله: فصل في تكفين الميت. يجب كفنه في ماله مقدما على دين وغيره، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته. نعم. عقد المؤلف هذا الفصل لبيان أحكام الكفن، والكفن هو الثوب الذي يلف فيه الميت، والتكفين بناء على هذا هو لف الميت بثوب الموت. يجب كفنه في ماله مقدما على دين وغيره. أفادنا المؤلف أن نفقة التكفين مقدمة على جميع الأشياء الأخرى التي تستحق في مال الميت، فهي مقدمة على الدين والوصية والورث وعلى كل شيء، فيبدأ بها لأنها من جنس النفقة التي في حال الحياة من الأكل والشرب، وهذه النفقات التي هي من باب الأكل والشرب تقدم على جميع الأشياء الأخرى. فإذا نقدم نفقة الكفن على هذه الأشياء جميعا، وقد حكي الإجماع على تقديم نفقة الإنسان إذا مات نفقة الكفن على الدين وغيره. ومقصود المؤلف في قوله يجب كفنه في ماله مقدما على دين، يعني يجب تقديم نفقة الكفن وغير الكفن مما يتعلق بالدفن. كل شيء يتعلق بدفن الميت فإنها نفقة تقدم على كل الأشياء الباقية، فالغسل والحفر والدفن والنقل والتكفين، كل شيء يتعلق بالدفن فإنه يقدم على باقي متعلقات التركة. ثم قال: فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته. إذا لم يكن له مال فعلى من يلزمه نفقته حال الحياة أن ينفق عليه بعد الممات، لأنه يجب عليه أن ينفق عليه قبل ذلك، يعني قبل الموت، فينفق عليه بعد الموت. لكن المؤلف في أول هذا الفصل قال: وتغسيل وصلات عليه وتكفينه فرض كفاية، ثم هنا يقول أنه يجب في ماله وفي إلى آخره. والجمع بين عبارات المؤلف أنه فرض كفاية بعد من ذكرهم هنا، بعد من ذكرهم هنا، فتكون المراتب أربع: في ماله، ثم إن لم يوجد فعلى من تجب عليه نفقته، فإن لم يوجد فعلى بيت المال، فإن لم يوجد فهو فرض كفاية. فالمرتبة التي ذكرها المؤلف في أول الكتاب هي المرتبة الأخيرة في الواقع، هي المرتبة الأخيرة. إذا لم نتمكن من جميع هذه المراتب انتقلنا إلى أنه فرض كفاية على من علم بحاله من المسلمين. ثم قال: إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته. لا يلزم الزوج كفن المرأة، لأن الكفن من باب النفقة، والنفقة إنما تجب على الزوج مقابل الاستمتاع وتمكين الزوجة له من ذلك، وهذه الأمور انقطعت بسبب موت الزوجة. والقول الثاني أن الكفن يجب على الزوج، وأنه مقدم على غيره ممن تلزمه نفقة المرأة، لأن العلاقة بين المرأة والرجل لم تنتهي بالموت، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يغسل عائشة، وعلي غسل فاطمة، وتغسيل الميت والنفقة عليه من باب واحد، من باب واحد. فيجب على الزوج وجوبا أن ينفق على زوجته ما يتعلق بكفن المرأة. حمد الله. الله أكبر. حكم يقول في نسخ إلا أن يكون مقتولا ومقتول ظلما، هذه ليست عندي في نسختي، لكن هو أشار إليها في الهامش ومقتول ظلما. قوله مقتول ظلما على نسخة، المقصود أن من قتل ظلما فهو شهيد فيعامل معاملة الشهيد، تكون عبارة المؤلف ولا يغسل شهيد ومقتول ظلما إلا أن يكون جنبا، فألحق الشهيد الذي مات بسبب الغرق أو الظلم أو الحريق أو غيره بالشهيد الذي مات في المعركة، فكل منهم لا يغسل. والقول الثاني أن هذا الحكم خاص بشهيد أرض المعركة، وهو من يقتل في معركة دارت بين المسلمين والكفار، وأن الأحكام تتعلق به هو فقط من حيث عدم التغسيل وعدم الصلاة، وهذا القول الثاني هو الصواب، أن هذه الأحكام خاصة لم تنقل إلا عن شهداء المعارك، باقي من أطلقت عليهم النصوص أنهم شهداء المبطون والمقتول ظلما ومن مات بالهدم والحرق، هؤلاء شهداء لكن لا يعاملون معاملة شهداء المعركة. ثم قال رحمه الله تعالى: قلت إلا الزوج لا يلزم كفن امرأته. أخذنا خلاف في هذه المسألة، وعند الحنابلة على القول بأن الزوج لا يلزم كفن زوجته، ننتقل في وجوب التكفين لمن تلزمه النفقة لو لم يكن الزوج موجودا، فيلزمه هو أن يدفع نفقة الكفن. ثم قال: ويسن تكفين رجل في ثلاث لفائف. يسن عند إرادة تكفين الرجل أن يلف في ثلاثة لفائف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عن عائشة أنه كفن في ثلاثة أثواب سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، والأثواب السحولية هي الأثواب التي تكون متصفة بأمرين، فيها البياض وهي من قطن خالص، وهي من قطن خالص، والسحولية هذه اسم لمكان في اليمن، واليمن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اشتهر بصناعة الألبسة، وعدد من الألبسة التي لبسها النبي صلى الله عليه وسلم منسوبة لأماكن في اليمن، وإن كانت الصناعة تقلصت في يومنا في وقتنا هذا، لكن في القديم كانوا مشهورين بصناعة الألبسة. لكن قطعا ليس المقصود مكان الصناعة، وإنما المقصود صفة هذا الثوب الذي كفن به النبي صلى الله عليه وسلم، هو أن يكون أبيض وأن يكون من قطن. فهذا هو الدليل على أنه يشرع أن يكفن بثلاثة أثواب. فهم من كلام المؤلف أنه لا يشرع الزيادة على ثلاثة أثواب ولا النقص عنها، وهذا صحيح، لأنه لا يكفن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بخير الأمور شرعا وبأحبها إلى الله، فلا الزيادة مشروعة ولا النقص مشروع، وإن كان النقص كما سيأتينا جائز لا سيما عند الحاجة. وقوله بيض يدل عليه أمران: الأول أن الثياب السحولية التي كفن بها النبي صلى الله عليه وسلم وصفت بأنها بيضاء، والدليل الثاني أنه أجمع أهل العلم على أنه يسن أن يكفن الميت بثوب أبيض، والدليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيه موتاكم، وهذا أيضا حديث أقل أحواله أنه حسن. فلا شك أن السنة المتعينة أن يكون لون الثياب بيض. ثم قال: تجمر، يعني يسن أن تجمر وتطيب وتبخر هذه الثياب قبل أن يلف بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا. وبغض النظر عن صحة أو ضعف هذا الحديث، يقويه أمران: الأول الإجماع، فأنهم أجمعوا على أن هذا أمرا مستحبا. الثاني أن هذا الأمر مروي عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فالإجماع والأثار تقوي هذا الحديث إذا افترضنا أنه لا يصح إسناده. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.